أجدر أن يعجل الله عقوبته في الدنيا مع ما يدخل صاحبي في الآخرة من البغي وقطيعة الرحم. الحديث صحيح عن أبي بكر أخرجه أحمد وغيره. وقد اجتمع في فعل قابيل هذا وهذا، بغي وقطيعة رحم، فإنا لله وإنا إليه راجعون. وقد قال الله فيه وكان من الخاسرين، فأصبح من الخاسرين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك.